بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر فضيلة الشيخ الأستاذ ياسين الشيشان على تلبيته لهذه الدعوة. كان من المفروض أن يكون اليوم معنا الشيخ عبد الغني عويسا، ولكنه اعتذر. فلما اعتذر اتصلنا بفضيلة الشيخ يزيد، فكان أو فلبى التلبية وجاء إليها ليسد هذا الفراغ، فنشكره جزيلا. أخوتي بارك الله فيكم، تقدموا قليلا، تزاحموا بارك الله فيكم، تزاحموا قليلا. على بالي بذكر نقطة فقط من البحث بها، ولكن بشوية وقت الشيخ إذا سمح الشيخ، معلش الشيخ. الله بارك الله فيك. على بالي بذكر مشكلة الإخوة على هذا الزحام اللي راح شوية، لأن راح يعاني شوية. إحنا عندنا شغلة، مشروع بتاع توسيع تاع المسجد، مشروع بتاع توسيع تاع المسجد هنا في هذه الخلفة هذه الآية، هذا الشيخ عن الآية. أنا دينا فيها إن شاء الله، دينا في العملية. وراح نشوف هذه حوالي 400 متر، 400 متر كاري، معليش تتكلم عن شوية، لأنه راح نتحكم الوقت النقطة فراح نتحكم بها. هذه 400 متر شيلها هزوز الغاية، شيلها هزوز الغاية، رانا لمدنا حوالي مليار، نزلنا مليار واحد آخر. ولكن كاين واحد النقطة صغيرة حتبقى تصير بيني وبينك فقط. جمعية دينية داهم طمع. لما شافوا هذا العدد واش قالوا لخبي الشيخ؟ قلت لهم واش بالك الكاشنات وبيت الحديد؟ قلت لهم بالك الناس يعودوا يتحرجوا ويقولوا احنا رانا مسؤولية باش نحضروا هذه الحلقة بتاع العلم ويعودوا يضربوا الظاهر. ولكن على ذلك اللي كاين بعض الاخوة بالك ما شاء الله، اللي يحب يتصدق ب 10 يتصدق، واللي يحب ب 10000، واللي يحب بمليون، واللي يحب بمليون كل سنة. اللي يحب بمليون كل سنة، واللي حتى الحساب الجاري عندنا في الخلفيه كاين قيمه قابله، ولكن نتاكد باللي شوف العمليه مش من النوع اللي مش ولكن كاين تحت التبرعات الجيش، وكاين حتى اعضاء الجمعيه في الطابله في الخلف. انا شفت الناس يدخلوا ما كاينش وقت يخرجوا، ما كاينش يخرجوا تحت الطابله، دايما يروحوا نديروا بشويه غير هذاك اللي يلقى حوالي بالك مليون ولا 500000، بالك بالك بالك تشديك مع الخط ونفضل معك. المهم المهم شوف دائما ونحن في بيوتنا تبارك وتعالى، ف في شوف سبحان الله علينا المعاظيم والله علينا المعاظيم. علاه؟ لانه كاين بعض الناس تلقاه يروح للحفلات ويقتل الملايين ويقول ملايين على حفلة أغنياء أو إلى غير ذلك. ولكن انت حتى ويجي للمسجد حتى وينفق في سبيل الله تبارك وتعالى فتبقى صدقه جاريه عليه. واحنا ان شاء الله هذه نظمنا هذه الدوره ان شاء الله، وغديت شوي بلاك ان شاء الله ممكن بمساهمات الاخوه الكرام، بلاك من العمل ان شاء الله بلاك كنا نزيد نعاود الدوره المقبله ان شاء الله نكون وسعنا المسجد وتكفينا فيه، واللي يحب يجي حتى ولا يجي كل شهر. بارك الله فيكم، واستسمح من الشيخ لاني اديته شويه من الوقت بتاعه تاع المحاضره، ولكن انا اعتقد بان الشيخ لا يعاتبني. لماذا؟ لانه كلنا في خدمه بيت الله تبارك وتعالى ودين الله سبحانه وتعالى، فليتفضل مشكورا ماجورا. الحمد لله على ان وفق على جمع المليار، نسأله سبحانه تبارك وتعالى أن يوفق للتتمة، أي لبلوغ الأربع وبنائه أحسن بناء إن شاء الله تعالى. ولقد صرت أغار على أن جمعتم ذاك المليار، وبيودنا تحويله إلى لجنتنا الدينية لمسجدنا حتى يتم إن شاء الله تعالى إنهاء الأشغال به. وفقكم الله جميعا بهذا المشروع المبارك الطيب، ونحن نهيب بإخواننا لما يكونوا خارجين مياه مياه مياه مياه تبني بإذن الله رب العالمين، ومن زاد فإن الله تعالى يزيد له سبحانه على قدر إخلاصه بإذنه سبحانه تبارك وتعالى. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أرجو من إخواني كذلك أن يتقدموا أكثر فأكثر وأن يصبروا، فما هو إلا ليلة اليوم والغد تنتهي هذه الدورة، فنرجو إن شاء الله تعالى فتح المجال للإخوة القائمين حتى يتمكنوا من الجلوس. احتسبوا ذلك، فإن الإنسان متى احتسب وجد أثر ذلك عند الله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. وكما أن طعام الواحد يكفي لاثنين، فنرجو أن يكون المجلس الواحد يسع لاثنين إن شاء الله تبارك وتعالى. دوما مع فرساننا العشرة، وقد ذكرنا منهم الأربعة وهم أفضل الناس بعد أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم من بعدهم كما قال الشاعر سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هؤلاء هم الستة الذين سنطلب الأسماع بذكر فضائلهم، ونطلب الأسماع بذكر ما كانوا عليه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وفي حقيقة الأمر يكفي الصحابة أن الله عز وجل قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يكفي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أن الله سبحانه تبارك وتعالى ذكر أنه قد رضي عنهم سبحانه جل وعلا. وهل لمن رضي عنه أن يرتد بعد الإسلام وموت نبي الأنام صلى الله عليه وسلم؟ هذا عبث من القول في نبذ القرآن العظيم، هذا القرآن الذي حفظه الله سبحانه تبارك وتعالى وبين أنه يحفظه سبحانه جل وعز من كل عبث، من كل زيادة ونقصان. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يحفظه الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. هذا القرآن العظيم الذي حوى هذه الكنوز الثمينة في بيان الصراط المستقيم وما ينبغي أن يكون عليه الناس، أحسن الله إليكم. أول أولئك الستة من العشرة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد العشرة قلت الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجنة النعيم، وهو أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام ودخلوا في دين الله عز وجل، وهو أحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. انظر لدور هذا الصديق الذي لما فتح قلبه بالإسلام بادر ينشره في الناس ينتقي من أصحابه. وقد زعم بعض المستشرقين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن بدعوته في بادئ الأمر إلا ضعاف الناس كأمثال بلال وكأمثال صهيب وكأمثال غيرهم سلمان وهكذا، أحسن الله إليكم. لكنها دعوة باطلة، لأن الله تعالى أعز الإسلام بإيمان وإسلام طائفة من الصحابة من سادات القوم كأبي بكر وعمر وعثمان، أحسن الله إليكم، عبد الرحمن بن عوف وهكذا، أحسن الله إليكم، ومنهم زوج محمد صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وهم يعني طائفة كثيرة من الصحابة أعز الله بهم الإسلام ونصر الله بهم دينه سبحانه جل وعلا. وهو أحد الستة أصحاب الشورى الذين أوصى بهم عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راض صلوات ربي وسلامه عليه. تخلف عن غزوة بدر. لماذا تخلف عنها؟ تخلف عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره وسعيد بن زيد أن يتجسس على القافلة التي جاءت بخيرات قريش، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه وزيد وسعيد بأخبارها، فذهب وفرض النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد نصيبهما من الغنيمة صلوات ربي وسلامه عليه. شهد طلحة أحد وشهد المشاهد الباقية، وقد أبلى في الله البلاء الحسن رضي الله عنه وأرضاه، وقى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وكان دونه عليه الصلاة والسلام كان يدفع عنه السهام والرماح والطعنات التي تأتي من قبل المشركين لما دارت الدائرة على أولياء الله رب العالمين، حتى شلت يده رضي الله عنه وأرضاه في الدفاع عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنال أوسمة كثيرة منه صلوات ربي وسلامه عليه، دعاء صالح طيب، شهادة له بالجنة، شهادة له بأنه سيكون من الشهداء صلوات ربي وسلامه عليه. روى البخاري بإسناده عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وروى الترمذي بإسناده إلى الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد تحته طلحة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة، أوجب طلحة، معناه وجبت له الجنة كما ذكر شراح الترمذي أحسن الله إليكم، وذلك بسبب عمله وجهاده ووقايته للنبي صلى الله عليه وسلم. تراه أمامه ثم من خلفه ثم عن يمينه ثم عن شماله، نفسه دون النبي عليه الصلاة والسلام كسائر الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يؤتى بأحدهم فيقول له أبو سفيان قد كان على الشرك: أترضى أن محمدا مكانك وأنت في بيتك؟ فيقول: لا، لا أرضى بذلك، حتى وهو في بيته أن يشاك بشوكة واحدة. لماذا؟ لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتهلك هذه النفوس وتهلك هذه الأموال دونه عليه الصلاة والسلام ودون سنته صلوات ربي وسلامه عليه. قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: كان أبو بكر وما أدراك ما صديق هذه الأمة، إذا ذكر أحد يقول: ذلك كله يوم طلحة، ذلك كله يوم طلحة، لأنه أبلى في الله البلاء الحسن. ومن مناقبه أحسن الله إليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول عن طلحة: طلحة ممن قضى نحبه. قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وطلحة يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو وسام ما بعده وسام، وشهادة ما بعدها شهادة، لهذا الرجل العظيم من أصحاب النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي من حديث موسى بن طلحة قال له معاوية بن أبي سفيان ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. معاوية الذي كان عرضة لسهام مسمومة من قبل طوائف كثيرة، منهم الشيعة الروافض، ومنهم أهل الاستشراق، ومنهم بعض ممن ينسب إلى أهل السنة، تكدر فكره بسموم كثيرة جعل يطعن فيه وفي ولايته وفي ملكه وإمارته، جعل يطعن في عدله. والصحابة وسلف هذه الأمة يقولون معاوية بن أبي سفيان بوابة الصحابة، بوابة الصحابة، ومعناه إذا فتح الباب اجترأ الناس على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم على رسول الله، ثم على دينه، ثم على كلامه سبحانه جل وعلا. من رام يطعن في معاوية فقد طعن في سائر الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يقول معاوية لموسى بن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، قال ألا أبشرك، يعني يبشر ولد طلحة بن عبيد الله، ألا أبشرك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه، طلحة ممن قضى نحبه، وقد وصفهم الله عز وجل بأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال في الأخير وما بدلوا تبديلا، ثبات وعزم وجهاد مستميت في الدفاع عن الإسلام وفي الدفاع عن رسول الأمان صلى الله عليه وسلم. ومن مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيموت شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، ولأجل هذا قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم على جبل حراء، فقال صلى الله عليه وسلم اسكن حراء فإنه فوقك نبي وصديق وشهيد، فإنه ليس فوقك إلا نبي وصديق وشهيد. وكان يومئذ فوق ذاك الجبل مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي يسمع إلى هذه الكلمة الطيبة من هذا العلم الجليل الذي كان يكره أن يلقب بمحيي الدين، تأمل اسمه محيي الدين النووي رحمه الله، لكن كان يكره أن يلقب بذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كان يكره أن يلقب بتقي الدين، يقول سماني أهلي بذلك. ومثلهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان يكره أن يدعى بناصر الدين لأنها ألفاظ فخمة وعظيمة بمكان، وقد كان السلف ينهون عن هذه الألقاب وهذه الأسماء. قال النووي رحمه الله تعالى وفي الحديث معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منها إخباره أن هؤلاء شهداء وماتوا كلهم غير النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر شهداء، كل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى النبي وصديق هذيكم من قال فوقك نبي وصديق، أما البقية فكلهم شهداء. فقتل الثلاثة أو فقتل الثلاثة مشهور، أي أنهم قتلوا شهداء. وقتل الزبير بوادي السباع بقرب البصرة منصرفا تاركا للقتال، وكذلك طلحة اعتزل الناس تاركا للقتال فأصابه سهم فقتله، وقد ثبت أن من قتل ظلما فهو شهيد، والمراد شهداء في أحكام الآخرة وعظم ثواب الشهداء، فقد نالوا عظم هذا الثواب. وأما في الدنيا فيغسلون، وصلى عليهم، وفيه بيان فضيلة هؤلاء، أي من خلال إخبار النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مناقبه الرفيعة أنه توفي عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فقد قال عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه لما طعن وجاء إليه القول على أنه يوصي كما أخبر أبو بكر، فقد أوصى بعمر فجيء إليه على أن يوصي، فقال رضي الله عنه وأرضاه ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم عنهم راض، ثم ذكر منهم طلحة بن عبيد الله صاحب سيارة فارتنر اللون الأبيض رقم 15، مطلوب منه أن ينزع سيارته من ذاك المكان حتى يتسنى يعني هذا من قطع الطريق بارك الله فيه. صاحب هذه السيارة ينزع سيارته جزاه الله خيرا وخذلوا المكان فأحفظوه له بارك الله فيه. إذن قال الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه: ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ثم ذكر منهم طلحة بن عبيد الله رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان في أول الأمر قال وجبت لطلحة، فقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقد قرنه مع أصحابه يقول: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، إلى أن وصل فقال طلحة بن عبيد الله في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يضمن لهم هذه الجنة وهم يمشون على ظهر هذه البصيرة. فتأملوا هذه بعض مناقب هذا الصحابي الجليل الذي مات عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، وهو أحد عشر قلت المشهود لهم بالجنة، وأكرم بها من شهادة أحسن الله إليكم تضمن سعادة الدنيا والآخرة، رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم السادس وهو الزبير بن العوام رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحد حواري النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود بالحواري أحسن الله إليكم أي أنه من خاصة النبي عليه الصلاة والسلام ومن أهل النصرة له عليه الصلاة والسلام، مع أن الصحابة كلهم كانوا ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم بالنفس والنفيس، والغالي والثمين أحسن الله إليك، كل ذلك لبيان صدق ولائهم لدين الله عز وجل، وأنهم يستحقون التقدير والتبجيل والتعظيم الحق اللائق بهم دون غلو ولا جفاء في حقهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بهذا الوسام. يقول الزبير: إن لكل نبي حواري، وحواري قال: وأنا حواري الزبير، أي رضي الله عنه وأرضاه. قال العلماء: ذلك لأنه في غزوة الأحزاب جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يذهب فيأتي بخبر القوم. ففي كل مرة يقول الزبير: أنا يا رسول الله، ثم يذهب إليه فيرجع فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم، فيذهب الزبير فيرجع. وفي الثالثة هكذا حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وإن حواري الزبير بن العوام رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم فداه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، جعل يقول: فداك أبي وأمي. وهذا إن دلك على شيء فإنما يدلك على تعظيم هذا الرجل وعظمته ومنزلته عند من؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الله رب العالمين سبحانه جل وعلا. وتأمل في قول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، يقول عمر بن أبي سلمة قال: جعلني النبي صلى الله عليه وسلم في النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير، أو قال عبد الله بن الزبير: كنت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثة. قال: فلما رجعت قلت: يا أبت، رأيتك تختلف. قال: وهل رأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم، فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يقول فداك أبي وأمي. قال العلماء هذه منقبة ظاهرة للزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه تدل على التعظيم والتقدير، لأن التفدية بالأب والأم تدل على ذلك أحسن الله إليكم، لما فيه من بذل النفس رخيصة في سبيل الله عز وجل. انظر إليه يقول من يأتيني بخبر القوم، ولا يخفى على كل ذي بصيرة أن غزوة الأحزاب اجتمع فيها على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على النبي وصحبه، شرور ثلاثة، مفاوز ومخاوف ثلاثة. انظر إليهم شديدة الخوف، شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد أحسن الله إليك، كان ذلك اليوم شديد البرودة وأصابهم جوع شديد، وخوف شديد لاجتماع الأعداء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك انظر إلى إرشاد القرآن العظيم، يقول الله تعالى لأوليائه وأصفيائه وأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ما الذي حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ اضطراب شديد. قال وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. قال قبلها وزلزلوا زلزالا شديدا. كل ذلك كان في نفوس الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، لكن يثبتهم القرآن بماذا؟ لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا بالصحابة ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكمل ما يكون عبادة عليه الصلاة والسلام، طمأنينة أنسا بربه سبحانه تبارك وتعالى، يتلذذ بتلك العبادة صلى الله عليه وسلم، فهرع الأصحاب إلى الصلاة، فنصرهم الله عز وجل وأخزى عدوهم سبحانه جل وعز، فرجعوا خائبين. في كل ذلك يرسل الزبير ليأتيه بأخبار بني قريظة الذين غدروا وخانوا، فاجتمعت الصعوبات على النبي صلى الله عليه وسلم من خارج المدينة عبر قريش، ومن داخل المدينة عبر خيانة اليهود والمنافقين. كل ذلك لم يثني من عزائمهم، بل كانوا أقوياء بالله عز وجل أكثر من دعائه وعبادته، حتى نصرهم الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. فتأمل في أن النصر إنما هو من الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ويقول الله عز وجل وما النصر إلا من عند الله. فليس النصر بكثرة العدد والعدة، وليس النصر أحسن الله إليكم بالجموع والكثرة، وإنما النصر من عند الله عز وجل. فإذا انضم إلى الثقة بالله عز وجل وقلة المعاصي كثرة العدد والعدة، كان ذلك من أمارات الانتصار على أعداء الله عز وجل. ولكم في غزوة بدر، ثم في غزوة أحد، ثم في غزوة حنين العبر الكثيرة. نصرهم الله تعالى ببدر وقد كانوا قلة، ثم انهزموا في أحد لما حصلت المخالفة لأمره عليه الصلاة والسلام، ثم حصلت الهزيمة على الرغم من كثرة العدد والعدة في حنين، جراء أن بعضهم ممن كان حديث عهد بالإسلام نظر إلى تلك الكثرة فقال لن نهزم اليوم من قلة، فكانت الهزيمة في بداية المعركة، وفر القوم تاركين النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه، فجعل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم الواثق بالله رب العالمين يصوب دابته جهة العدو، مع أن الصحابة قد فروا وهو يصوب دابته جهة العدو، يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وجعل العباس ينادي في الناس يا أصحاب الثمرة، أي الذين بايعوا تحت الشجرة، فجعل الصحابة يرجعون إلى أرض المعركة، فقاتلوا قتالا عظيما كلهم ثقة بالله عز وجل، حتى نصرهم الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. ومن مناقبه أنه كان ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن أصابهم القرح يوم أحد. فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قالت لعروة بن الزبير، قالت له: يا ابن أختي، كان أبوك الزبير وأبو بكر لما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد، فانصرف المشركون، فلما انصرف عنه المشركون خاف النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع إليه ويعاود الكرة، فقال: من يذهب في أثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا كان فيهم أبو بكر والزبير. فقالت عائشة رضي الله عنه عنها وأرضاها في بيان ثواب المحسنين وأن ذلك من الله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، كان شجاعا مقداما، لا يعرف التأخر ولا يعرف الفرار، رضي الله عنه وأرضاه. وتأمل في هذه الحادثة، يقول هشام بن عروة كما في صحيح البخاري، يقول: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير في وقعة اليرموك، وهي وقعة عظيمة حصل فيها ما حصل من البطولات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في وقعة اليرموك عمد إليه بعض أصحابه يقولون: ألا تشد فنشد معك؟ فقولهم ألا تشد لبيان أنهم كانوا يعتقدون وما زالوا يعتقدون أنه رجل مقدام لا يتأخر، أنه رجل لا يتخلف عن الدخول في المعركة لقتال المشركين الكافرين الهالكين. فقالوا: ألا تشد فنشد معك؟ فإنه كان شجاعا مقداما موفقا. نعم، قال: حصل له فيما تقدم ضربات، ضربتين ففتح يعني بين عاتقيه، حتى كان يقول عروة: كنت أدخل يدي في تلك الفتحات وأعبث بها وألعب، رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم مناقبه شهادة النبي له صلى الله عليه وسلم بالجنة، فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، وعلي في الجنة. ثم وصل فقال صلى الله عليه وسلم: الزبير بن العوام في الجنة، صلوات ربي وسلامه عليه. ومن تلك الشهادات والأوسمة الغالية التي كانت للزبير بن العوام أنه سيموت شهيدا، كما في الحديث الذي في كل مرة وحين نعيده على مسامعكم، لأن القائل لهذا الحديث هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يوزع الأوسمة بصدق وعدل صلى الله عليه وسلم، يعلقها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، يقول: أسكن شراء، فإنه ليس فوقك إلا نبي وشهيد أو صديق وشهيد. وكان ممن كان معهم في ذلك اليوم العظيم الزبير بن العوام رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان قتله يوم الخميس 20 خلون من جماد الآخرة 36، وهو حواري النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك قدره وتلك منزلته رضي الله عنه وأرضاه. ثم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان اسمه في الجاهلية عبد عمر، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه فجعله عبد الرحمن. ورسالة موجهة إلى الشيعة في تسمية أبنائهم بعبد علي وعبد فاطمة وعبد الحسين، من أين جاءت هذه التسمية؟ وهل التعبيد يكون لغير الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى؟ ألم يقل الله تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين؟ هل ثبت عن علي رضي الله عنه أنه أسمى أحد أبنائه بعبد فاطمة أو عبد الحسين أو عبد علي رضي الله عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يزعم هؤلاء أنهم يقصدون خدم الحسين، يعني عبد الحسين أي أنه خادم الحسين، فتراه يأتي إلى قبره ويجعل على قبره الطعام والشراب ويسقي قبره أحسن الله عليكم، يقولون هذا خادم الحسين، هذا خادم الحسين. أجمع أهل السنة بحمد الله رب العالمين على أنه لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يعبد الناس لغير الله عز وجل، فلا يجوز أن تسمي بعبد علي أو عبد الحسين أو عبد فاطمة أو عبد المطلب، وسمي ما شئت واذكر ما شئت، عبد الرسول أو عبد النبي وهكذا. وقد يقول قائل: ألم تقل قبل قليل جعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب؟ ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يثبت ذلك. جده عليه الصلاة والسلام كان يسمى بعبد المطلب، هل هذا هو اسمه الحقيقي؟ اسمه الحقيقي شيبة الحمد، اسم جد النبي عليه الصلاة والسلام ليس عبد المطلب، اسمه الحقيقي شيبة الحمد. وذكر العلماء أنه لما كان صغيرا كان يميل إلى السواد، وكان مع أبيه المطلب، فظن بعضهم أنه عبد للمطلب، فجعل يقول عبد المطلب، أي ليس عبدا لله عز وجل، عبد أي مملوك للمطلب، عبد المطلب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس إقرارا منه على ذلك، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم يغير من اسمه عبد عمر، فجعلها النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن. وتأمل، وإذا جئنا إلى علي، وما أدراك ما علي؟ تزوج بعد فاطمة بزوجات، منهن أحسن الله إليكم أم البنين بنت حزام بن دار، وولدت له العباس بن علي وعبد الله وجعفر وعثمان. تأملوا، ولدت له أربعة أولاد: العباس وعبد الله وجعفر وعثمان. علي رضي الله عنه وأرضاه يسمي أحد أبنائه ماذا؟ عثمان، ولم يسميه عبد علي ولا عبد فاطمة ولا عبد النبي ولا عبد الرسول. زوجه الثانية أحسن الله إليكم تزوج بليلى بنت مسعود، وولدت له عبيد الله وأبو بكر، فقد سمى أحد أبنائه ماذا؟ أبو بكر. تأملوا، وتزوج بثالثة، وهذه تذكرها كتب القوم، وتزوج بثالثة وهي أسماء بنت عميس، فولدت له يحيى ومحمد الأصغر وعون بن علي، وتزوج بأم حبيب بنت ربيعة، فولدت له رقية وعمر، فولدت له رقية وعمر. إذن من أبناء علي رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر وعمر وعثمان، وسم ما شئت أحسن الله إليك. بل كانت قرابات بين الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. زوج علي بن أبي طالب بنت لمن؟ لعمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، يزوجها من كافر؟ سبحان الله، تزويج علي بن أبي طالب بنته لعمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه لخير دليل على قيمة الفاروق عمر عند علي رضي الله عنه. وقد أسلفنا الذكر البارحة أن علي كان يقول: أبو بكر أفضل مني وعمر أفضل مني. الإمام المعصوم علي كما يقول أولئك، يعني يخاف، وهو البطل المغوار، ذاك الرجل الشجاع الذي سبحان الله يخاف ممن؟ يخاف من عمر الفاروق؟ لا أبدا، بل ما زوجه إلا لأنه يعرف له قدره. وهكذا أيضا أحسن الله إليكم، فقد كان أبناء عثمان رضي الله عنه وأرضاه يتزوجون من أبناء الحسين والحسن، وهكذا سم ما شئت من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن عوف شهد بدرا والمشاهد، أي سائر الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد عشر المشهور لهم بالجنة، المشهود لهم بالجنة، وهو أحد الثمانية الذين سبقوا بالإسلام، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين أخبر عنهم عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. من مناقبه أحسن الله إليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره وأنه أخبر أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام، وتأملوا إلى هذه الغزوة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يذهب مع المغيرة بن شعبة الذي كان يحمل له إداوة الماء ليتوضأ، فعمد النبي صلى الله عليه وسلم يريد الوضوء، فلما جاء ليخرج يده فإذا بالكم ضيقا ما استطاع عليه الصلاة والسلام، فرفع جبته وأخرج يده فغسل وتوضأ صلى الله عليه وسلم. فلما تأخر كثيرا عليه الصلاة والسلام عمد القوم إلى عبد الرحمن بن عوف فقدموه للصلاة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أدرك ركعة من ركعتين، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم يقضي صلاته، فجعل الناس يلومون كيف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مأموما، فجعل الناس يلومون. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ورأى أنهم قد أكثروا التسبيح قال أحسنتم، أو قال أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها صلى الله عليه وسلم، فأملوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم. صلى بهم من؟ عبد الرحمن بن عوف، فكان من يغبطهم لأجل ماذا؟ لأنهم صلوا الصلاة لوقتها. ومن مناقبه رضي الله عنه وأرضاه أنه تقاول في يوم مع خالد بن الوليد وارتفعت أصواتهما، فرفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام يقول لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذه الأشياء تكون يعني شجار بين اثنين لسوء تفاهم أو لتجارة أو هذا يكون، ولأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلقى هذا هذا فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قد يكون هذا موجود، لكن الأصل أن نعالج وأن نرجع الأمور إلى نصابها وأن نتسامح وأن نغلق هذا الباب الذي يفتحه الشيطان علينا في كل وقت وحين. فأين هي الأخوة الإيمانية؟ وأين هي الأخوة الإسلامية؟ وأين معناها في الوجود؟ إذا كان هذا أمرنا الرجل لأجل شيء بسيط نهجره ولا نسلم عليه ولا ونلقاه نحذر منه لأجل شيء بسيط فلا، أما إذا كانت الأمور العظام التي لها تعلق بالعقيدة والتي لها تعلق بمنهاجنا العظيم أحسن الله إليكم فلا كرامة كما يقول أئمتنا وعلماؤنا. تأتي هذه الدنيا فتفسد. قال فكان بينهما شيء، فجعل خالد بن الوليد يغلظ في عبارته، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا تسبوا أحدا من أصحابي، لا تسبوا أحدا من أصحابي. والمعلوم أن خالدا تأخر إيمانه وإسلامه، وأن عبد الرحمن بن عوف كان من الذين أسلموا قديما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابه. وهذه ليست عبارة ليست بخصوص اللفظ وإنما ليست بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ. لما قال النبي لخالد لا تسبوا أحدا من أصحابه فنقول لأنفسنا ما ينبغي للواحد منا أن يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أن ينتقص من أقدارهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فهذه منقبة لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يلقبه بالصادق البار، بالصادق البار بعد ماذا؟ بعد موته وذهابه صلى الله عليه وسلم، صادق بار ثابت على الإيمان والمبادئ، ثم دعا له بأن يسقيه من سلسبيل الجنة. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول قال النبي أو قالت أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه إن الذي يشنو عليكن بعدي هو الصادق البار. اللهم اسق عبد الرحمن بن عوف سلسبيل الجنة. لا إله إلا الله، وسام عظيم. إن الذي يحنو يشفق عليكن بعدي الصادق البار. ثم قال اللهم اسقه سلسبيل الجنة، ستأتي خاتمته عما قريبا. ومن مناقبه العلية ومن فضائله الزكية أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالشهادة في قوله كما في حديث أبي هريرة: أسكن حراء فإنه ليس فوقك إلا نبي وصديق وشهيد. وكان عبد الرحمن من أولئك الأمابد الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تلك المناقب الزكية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يقول: عبد الرحمن بن عوف في الجنة صلى الله عليه وسلم. واسمع إلى سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه وهو يخبرك بذلك، يقول: أحسن الله إليكم، كما في سنن الترمذي وابن ماجه وأبي داود وفي مسند الإمام أحمد، يقول: أنا أشهد على التسعة أنهم في الجنة، ولو شئت لشهدت على العاشر. العاشر هو سعد بن زيد، فما أحب أن يذكر نفسه. قال: أنا أشهد على التسعة من أنهم في الجنة. تسعة أشهد لهم بأنهم من أهل الجنة، وإن شئت أشهد على العاشر. فقيل له: فما ذلك؟ فجعل يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراء، فقال: اثبت حراء فإنه ليس عليك إلا نبي صديق أو شهيد. فقيل: ومن هم؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف. فقيل: فمن العاشر؟ قال: أنا. قيل: فمن العاشر؟ قال: أنا. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يبين أنه من أهل الجنة، أحسن الله إليكم. قضى حياة كلها طاعة وقربة لمن لله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. وها هي حتى اللحظة الأخيرة في مرض موته رضي الله عنه وأرضاه، جعل يطبق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار الذي يحنو على أمهات المؤمنين. اللهم اسقه سلسبيل الجنة. جعل يوزع ماله على أهل بدر، جعل يوزع ماله على أهل بدر، يعطيهم 400 دينار. نعم، وقد كانوا أي من بقي 100 شخص من أهل بدر، أعطاهم 400 دينار رضي الله عنه وأرضاه. وفيهم عثمان وعلي، وفيهم عثمان وعلي. الرجل إذا كان غنيا فأعطي له مال فليأخذه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم مال من غير مسألة والاستشراف نفس فإنما هو رزق ساقه الله إليك فخذه ولا ترده. إذا أعطاك رجل من الناس مالا ولم تكن تبحث عنه أو تفتش عنه أو تنتظره فخذه، فإنما هو رزق ساقه الله إليك. فقال علي رضي الله عنه وأرضاه: اذهب يا ابن عوف، فقد أدركت صفوها وسبقت زيفها. وأوصى كذلك لكل امرأة من أمهات المؤمنين بمبلغ كثير، حتى كانت عائشة تقول: سقاه الله من السلسبيل. وأعتق أيضا خلقا كثيرا من مماليكه رضي الله عنه وأرضاه. مات في خلافة عثمان، وصلى عليه كذلك عثمان رضي الله عنه وأرضاه، واحتمل جنازة سعد بن أبي وقاص رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الأذان، تفضل يؤذن إن شاء الله تعالى. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الصلاة والسلام على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه القويم إلى يوم الدين، مع أحد أولئك الأماجد سعد بن أبي وقاص رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه سعد بن مالك بن أهيب وقيل بن أهيب، أحد 10 المبشرين بالجنة، وأحد 6 الذين مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وعنهم راض، وأوصى بهم عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. أسلم وعمره 17 سنة، أسلم قديما وهاجر إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر إلى المدينة وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد، وهو أول من رمى في سبيل الله بسهم، وأول من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل. قد كان فارسا شجاعا مقداما، جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا في حياته صلى الله عليه وسلم، وكان في أيام الصديق معظما مبجلا رضي الله عنه وأرضاه. وقد استناب عمر الفاروق رضي الله عنه على الكوفة، وهو الذي بناها، وهو الذي فتح المدائن، وكانت بين يديه وقعة جلولاء، وهي موقعة وقعة شهيرة حصلت في زمانه، وكان سيدا مطاعا. عزله الفاروق عمر عن الكوفة لا عجزا ولا خيانة، بل لمصلحة ظهرت للفاروق عمر، وولاه كذلك عثمان في خلافته، ثم عزل لا لخيانة ولا لعجز، وإنما لمصلحة ظاهرة، كما عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. ألأجل أنه كان خائنا؟ ألأجل أنه كان عاجزا؟ لا أبدا، بل مشهور عن خالد بن الوليد أنه كان ذلك البطل المخدام الذي لا يهاب بل تهابه الأعداء. ومع ذلك لما اغتر بعضهم بوجود خالد في صفهم، ولا يشك عاقل أن هذا مفتاح للعقائد الفاسدة، فجعل الفاروق عمر يعزله من منصبه ورضي الله عنه وأرضاه، وقاتل مع الجيش رضي الله عنه وأرضاه للمصالح الغالية. نقدم كل شيء أحسن الله إليكم. فمناقبه كثيرة مشهورة، من ذلك أحسن الله إليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم فداه بأبيه وأمه في غزوة أحد صلى الله عليه وسلم. واسمع إلى ما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فداك أبي وأمي. كان رجل من المشركين، وأرجو من الإخوة أن يعيروني أسماءهم، لأني كلما قرأت هذه الحادثة ضحكت لضحك النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها في ذكر موقع أو في ذكر منقبة وموقف بطولي لهذا الصحابي الجليل. كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، أي أفخن فيهم القتل، كان رجلا شديدا طعانا بسيفه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أي لسعد بن أبي وقاص، ارمي فداك أبي وأمي. قال فنزعت له سهم ليس فيه نصل، قال فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه. تأمل الرجل يعني يقتل في المسلمين تقتيلا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد ارمي فداك أبي وأمي، فإذا به يرميه، فوقع السهم في جنبه فسقط وقد بدت عورته حتى ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي كان يقتل في المسلمين، انظر كيف أصابه هذا السهم من هذا المسدد في رميه، بارك الله فيكم. وكان علي رضي الله عنه أرضاه يقول لم يفد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا لأبويه إلا سعد في غزوة أحد، يقول فداك أبي وأمي. وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى غيره وهو الزبير. نعم، فدى الزبير في غزوة أخرى، فقال العلماء لعل عليا قال هذا حين كانت غزوة أحد، وقالوا لعل علي لم يعلم بذلك، أحسن الله إليكم. إذن فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه صلوات ربي وسلامه عليه. وفي يوم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، احتاج في ليلة من ليالي المدينة أن يكون معه من يحرسه عليه الصلاة والسلام، لأنه أصابه تعب شديد. فقال عليه الصلاة والسلام ليت رجلا صالحا، تأمل، ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت عائشة فبينما نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح، فقال من؟ قال سعد بن أبي وقاص. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ قال وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرصه، ثم انظر إلى الوسام الثاني. قال فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. أن بهذه أمنية فوقع في قلب الرجل أن خاف على النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من توه يريد أن يحرص النبي عليه الصلاة والسلام. ومن مناقبه أن الله تعالى أنزل فيه قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. قال: كنت ضارا بأمي وكنت أدعوها إلى الإسلام، فقالت في يوم من الأيام: والله لا آكل ولا أشرب حتى أموت. فتعير بي قال: يا قاتل أمي. كانت كافرة مشركة، ومع ذلك قال: كنت ضارا بأمي، فانتبه يا أخ الإسلام. مسلم وهي كافرة مع ذلك يقول: كنت ضارا بأمي. تأمل، فأين هو برك بوالديك؟ إذا بتشري خل ما نشريش، أوه كثرت علينا عقوق ما بعده عقوق. والله عز وجل يقول: لا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كانت تجاهد فيه حتى يترك دين محمد، فقالت: والله لا آكل ولا أشرب حتى أموت. فتعير بي قال: يا قاتل أمي. فمكثت يوما على ذلك، ثم الثاني ثم الثالث حتى بلغها الجهد، فجاء إليها قال: يا أمي، إن شئت فكلي وإن شئت فصومي، والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت واحدة واحدة على أن أترك دين محمد ما تركت. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: فلا تطعهما وقل لهما قولا كريما. أو فأنزل الله تعالى قوله: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أنزل الله تعالى هذه الآية التي هي قرآن يتلى إلى قيام الساعة. ومن ذلك أحسن الله إليكم من مناقبه أنه أسلم قديما، قال رضي الله عنه وأرضاه: لقد رأيتني وأنا ثالث أو ثلث الإسلام. وقصد ثلث من آمن من الأحرار، فجعل يقول: أسلمت خديجة وأبو بكر وأنا ثالث 3 أي من الأحرار. أما من تقدم من بعضهم فكانوا إما من العبيد أو الموالي، هذا الذي رجحه ابن عبد البر رضي الله عنه ورحمه رحم الله شموس الإسلام. ومن مناقبه كذلك أحسن الله إليكم أنه أول من رمى بسهمه في سبيل الله عز وجل لمجاهدة أعداء الله تبارك وتعالى. ومن مناقبه كذلك أنه كان مجاب الدعوة مشهورا بذلك، وسئل: متى أجيبت دعوتك؟ متى صرت مجاب الدعوة؟ قال: في أحد. ولقد بين ذلك أحسن الله إليكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم استجب لسعد، لأنه كان يرمي ويقول: اللهم زلزل أقدامهم وأرعب قلوبهم وافعل بهم وافعل. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول: اللهم استجب لسعد. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم استجب له إذا دعاك، أي مطلق، كلما يرفع يديه يدعو يجاب بإذنه سبحانه وتبارك وتعالى. ومن تلك الشهادات الغالية أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالجنة، كما في حديث عبد الرحمن بن عوف قال صلى الله عليه وسلم: وسعد بن أبي وقاص في الجنة صلوات ربي وسلامه عليه. ومن تلك الشهادات أنه شهد له بالشهادة صلى الله عليه وسلم في قوله: أسكن حراء فإنه ليس فوقك إلا نبي صديق وشهيد. ثم هذا أبو عبيدة عامر بن الجراح، أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من السابقين الأولين رضي الله عنه وارضاه، أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وهو أحد 10 المشهود له بالجنة. هاجر مع النبي أو هاجر الهجرتين إلى الحبشة، ثم شهد بدر وما بعدها من المواقع، وهو الذي انتزع حلقتي المغفر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتزعها بسنه رضي الله عنه وأرضاه حتى سقطت ثناياه، وهذه منقبة له رضي الله عنه وأرضاه. ومن ذلك أحسن الله إليكم أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل يقول: إن لكل أمة أمينة، وأمين أمتي أبو عبيدة بن الجراح صلوات ربي وسلامه عليه. بل من مناقبه أنه كان يصلح للخلافة، كان يصلح للخلافة. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقد سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا أو استخلف، قالت أبو بكر، فقيل لها ثم من بعده، قالت عمر، قيل لها ثم من بعده، قالت أبو عبيدة بن الجراح، ثم انتهت ولم تتكلم. ومن ذلك أحسن الله إليكم أن الفاروق عمر كان يكره مخالفته لعظيم منزلته وعلو شأنه وقدره عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما رجع عمر الفاروق، لما أصاب الناس طاعون عمواس، فجعل الفاروق يرجع، فقال له أبو عبيدة: أتفر من قدر الله؟ قال: لو غيرك قالها. ثم قال: أفر من قدر الله إلى قدر الله. كان ابن عباس يقول في هذا، وكان عمر يكره خلافه، لأجل هذا قال: لو غيرك قالها. ثم قال: أفر من قدر الله إلى قدر الله. ومن مناقبه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما امتدح صديق هذه الأمة وعمر، جعل يثلث صلى الله عليه وسلم بذكر أبي عبيدة عامر بن الجراح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل أبو بكر، ونعم الرجل عمر، ونعم الرجل أبو عبيدة عامر بن الجراح صلوات ربي وسلامه عليه. ومن مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة صلوات ربي وسلامه عليه، فقال أبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة. ومن مناقبه كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالشهادة كذلك صلى الله عليه وسلم، فقد مات في طاعون عمواس على الصحيح بأرض الشام أحسن الله إليكم. ومن مات بالطاعون فقد نال تلك الشهادة التي ذكرها آنفا الإمام النووي رحمه الله تعالى أئمة الإسلام. ودفن رضي الله عنه وأرضاه، وجعل معاذ بن جبل يقول عنده كلاما طيبا يثني عليه، يقول: والله ما علمت إلا أنك من الذاكرين الله كثيرا، وما علمت إلا أنك من الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وما علمت إلا أنك من الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وجعل يثني عليه ويثني عليه رضي الله عنه وأرضاه. وآخر أولئك سعيد بن زيد رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحد الحنفاء الذين طلبوا دين الحنفية دين إبراهيم عليه السلام. لم يسجد لصنم قط، ولم يأكل ذبيحة ذبحت لغير الله قط. سعيد بن زيد، وقد كان من السابقين الأولين في دخول الإسلام أحسن الله إليكم. نعم. وأمه أم سعيد هي فاطمة التي الخزاعية، كانت أيضا من السابقين الأولين في الإسلام، وهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وصهره كانت أخته تحت الفاروق عمر تحت سعيد بن زيد أحسن الله إليكم. ونقل في إسلام الفاروق عمر أنه عمد إلى قتل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في دار الأرقم من أبي الأرقم، فاعترضه معترض، قال: إلى أين؟ قال: لأقتل محمد، الذي جاء بالدين الجديد الذي سفه أحلامنا وسب أصنامنا. فجعل يقول: ألا تذهب إلى آل بيتك فقد بدلوا الدين. فعمد الفاروق إلى بيت أخته وزوجها سعيد بن زيد، فسمع كأن كلاما كان في البيت، فدخل واختفى أحد الأصحاب الكرام، وهو الذي كان يسمعهم القرآن الكريم من سورة طه. نعم، خباب بن الأرث رضي الله عنه وأرضاه. اختفى الخباب رضي الله عنه وأرضاه بشدة عمر، فعمد الفاروق عمر، قال: ما هذا؟ قالوا: هذا كتاب رسول الله. فقال: ناوليه. فأبت أن تناوله ذلك، فلطمها ودخل في اشتباك مع سعيد بن زيد. نعم، ثم أمرته أن يغتسل، فأخذ يقرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى، حتى يعني قال هذا كلام جيد وقد كان قارئا كاتبا. فخرج الخباب رضي الله عنه وأرضاه يقول أبشر، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمرو بن هشام وعمر بن الخطاب أحسن الله إليكم. قال فقذف الله تعالى الإيمان في قلبه وعمد إلى ذي الأرقم من أبي الأرقم، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يشهد بدرا، لماذا لم يشهد سعيد بن زيد بدرا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله ممن يتجسس على عير قريش، لكن جعل له النبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من الغنيمة صلوات ربي وسلامه عليه، وشهد المعارك الأخرى والمشاهد الأخرى رضي الله عنه وأرضاه. ولماذا لم يذكره عمر الفاروق مع أهل الشورى؟ لأنه من قرابته، تأمل، لأنه من قرابته، وحتى لا يقول قائل انظر إليه يولي قرابته، هذا لم يكن من شأنه رضي الله عنه وأرضاه. بل ذكر أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى في كتابه العواصم من القواصم أن بعضا من الناس انتقد على عثمان أنه جعل يولي بعض قرابته، جعل يولي بعض قرابته. قال ولم ينكر على عمر الفاروق، لأن حتى عمر كان يولي بعض قرابته. أحيانا تكون من السياسة الشرعية والمصالح المرعية على ما يراه ولاة الأمر أن يجعل الأقرباء أو بعض على الأقرباء في بعض المناصب الحساسة، لأنه لا يثق في إلا في من كان قريبا منه أو في أصحابه. فممن انتقد على عثمان أنه ولى بعض أقربائه، ولم ينتقد هذا على عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه، قد كان شديدا في ولايته لكنه كان عادلا في سلطته، رحيما بمن كان تحته من الناس. من مناقبه العلية أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، فقال سعيد بن زيد في الجنة صلى الله عليه وسلم. ومن مناقبه كذلك أنه من الشهداء، كما مر معنا قريبا من أنه لما كان على حراء قال أثبت حراء أسكن حراء، فإن فوقك نبي صديق وشهيد. وممن كان معهم سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وكانت وفاته في 51 وقيل في 52، وغسله سعد بن أبي وقاص وحمل نعم من العقيق على رقاب الناس إلى المدينة. قال الشوكاني رحمه الله تعالى مبين فضل سعيد بن زيد، ويكفي سعيد بن زيد أنه أحد العشر المبشرين بالجنة، وأنه شهد أحدا وما بعدها من المشاهد، نعم، وصار من جملة أهل بدر بما ضربه له رسوله صلى الله عليه وسلم من السهم والأجر، ذلك هو سعيد رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت ولو عقدنا لكل صحابي من أولئك الأخيار مجلسين أو ثلاثة ما وفينا أولئك الأخيار حقوقهم، ذلك لعلو مناصبهم ومكانتهم وبعظيم قدرهم ومنزلتهم عند الله أولا، ثم عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في نفوس الصحابة الكرام، ثم في نفوس أولياء الله رب العالمين الذين يعلقون هذه القلوب بحب الصالحين. فتشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. والله نسأل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. نعتذر في مكان الشيخ عبد الغني حفظه الله تعالى ورعاه وسدده، ليس من شأنه أن يتخلف، لا لعجز رحمه الله تعالى وغفر له، وإنما لطارئ وهو موت قريب ولحضور جنازة، ولأجل هذا تخلف. وإلا فنحن نشهد الله سبحانه تبارك وتعالى أننا نحبه، وكما قال بعضهم يريد أن يطأ بعرجته الجنة، فهو أكثر القوم سفرا وترحالا في بيان الدعوة وبيان منهاج النبوة، وفي دعوة الناس إلى دين الله تعالى سبحانه جل وعز. فنسأل الله تعالى أن يحفظ أئمتنا وأن يوفقهم جميعا لما في صلاح هذه الأمة. ونسأله سبحانه تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العلم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل أعمالنا في رضاك، اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونجنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارض عن خلفائك الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة الكرام. اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك على ذلك لا مبدلين ولا مغيرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجهم القويم إلى يوم الدين. ولا تنسوا أحبتي الكرام ما أوصى به الإمام وأوصينا به أحسن الله إليكم من زيارة ذلك الصندوق الصغير أحسن الله إليكم، فجزى الله كل واحد كانت همته في بناء هذه المساجد وفي تفقد الضعاف والفقراء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة الثمانية يقال يا عبد الله هذا خير. فلا تحقرن من المعروف شيئا، كتب الله لكم نفقاتكم في سبيل الله عز وجل وجعلها ذخرا لكم عنده سبحانه وتبارك وتعالى. نزيد بهذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال ما من مسلم، أو قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجلها له في الدنيا فيكثر من دعاء الله، وإما أن يدخرها له إلى يوم القيامة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثله. فأنت تقول: يا رب اغفر لنا وتب علينا وابني المسجد وكذا، انصر أمتنا واحفظ جزائرنا من كل عابث، وتدعو الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى، فإما أن تعجل هذه الدعوة، وإما أن تدخر لك إلى يوم القيامة، وإما أنه كان سيصيبك سوءا يدفعه الله عز وجل عنك بقولك: يا رب اعطيني ويا رب اغنيني سبحانه تبارك وتعالى. والله الموفق وحده وهو الهادي إلى سواء السبيل. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وأحيي الكلمة إلى إمام هذا المسجد تبارك الله. نشكر فضيلة الشيخ يزيد على هذه المحاضرات وعلى وصيته للصدقات، ونشكره أيضا على هذه الدعوات التي يسأله سبحانه وتعالى أن يتقبلها ونحن في هذا المسجد المبارك ومع هذه الوجوه المتوضئة. وأكيد لعل فينا مجابة دعوة والملائكة تؤمن على الدعاء، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان حسنة بنا. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن صح هذا الجمع أكثر إن شاء الله هذا من الصندوقات.